بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: جهات العصوبة وترتيب الإرث بها. جهات العصوبة على القول الراجح خمس، مجموعة على الترتيب في قوله: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء التتمة. فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا البنات وبنات الابن مع ذكر معصب لهن. والأبوة يدخل فيها الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور. والإخوة والأخوة والأخوة جهات. والأخوة يدخل فيها الإخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا الأخوات لغير أم إذا كن عصبة بالغير أو مع الغير. والعمومة يدخل فيها الأعمام لغير أم وأبناؤهم إن نزلوا بمحض الذكور وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. والولاء يدخل فيه المعتق وعصبته المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. هذه جهات العصوبة على القول الراجح الذي يجعل الجد أبا. أما على القول المرجوح الذي لا يجعله أبا فالجهات ست: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة، ثم بنو الإخوة والإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل البدء بالدرس نخبر الإخوة الذين يتابعون التسجيل أننا نناقش الدروس السابقة، لكن من أجل اختصار الوقت على من يتابع الدروس ما نسجل المناقشة، أنا في أخذ عطاء وتطويل. ثم الأمر الثاني أن الفرائض العلم عموما والفرائض خصوصا تحتاج إلى مراجعة وإلى مناقشة وإلى معاناة. العلم ما يأتي بالسهولة، من أراد العلم يعني يراد يحصل العلم بسهولة ينام، ما يحصل العلم بسهولة. ولذلك يعني الذي ما يصبر على العلم ينهزم ويترك العلم، وما أكثر الذين يحبون العلم وربما يبدأون فيه يبقون فيه شهورا ربما سنوات ثم يتركونه لأنهم لا يصبرون. والعلم أمره عظيم ومنزلته كبيرة، ولذلك ما يمكن أن يحصل الإنسان إلا بالصبر. أصبر لتحصل العلم، فلا بد أن تصبر على العلم، ولا بد تصبر على المراجعة، ولا بد أن تلخص، ولا بد أن يكون لك جهد ذاتي كبير. يعني المعلم إنه يفتح لك الأبواب ويزيل عنك الإشكالات، فإذا أنت اجتهدت بنفسك وراجعت ولخصت وسمعت وصبرت وناقشت وذاكرت مع زميلك، وإلا ما تحصل العلم. ما تحصل عندك معلومات من كل بحر قطرة، من كل بستان زهرة، ولكن لا تكون طالب علم مؤصلا. ولذلك لابد من الصبر والمثابرة. ثم عند الإنسان الذي لا يحتسب الأجر أيضا ما يصبر ترى، يعني الذي ما يعرف منزلة العلم وقيمته في الدين، الدين ما يحفظ إلا بالعلم، الدين ما يحفظ فقط بالحماس أو بالحب، حب الدين وحب دين الله عز وجل، ودي ما يكفي هذا، لابد أن تحتسب الأجر، ولابد أن تجاهد، ولابد أن تعلم علم اليقين أن الدين لا ينتصر إلا بالعلم أبدا. ما في شيء في الدنيا يمشي على غير علم. يعني هذا الجوال ينقل إحنا الدروس هذا بالعلم، لو بقينا أنا وياكم نجلس لنا سنوات بل عمرنا عشان نصنع جوال ما قدرنا، لكن في شركات اللي يصنعوه صبروا عليه وطوروه هو واقف يصنع الجوال لا تلي عنده. وعلمنا أشرف من هذه الجوالات من غيرها، علم الدين يربطك برب العالمين، يربطك بالآخرة أجور عظيمة. فتصبر على العلم وتمشي على طرقه وعلى ما يعني جعله أهل العلم وتنال بإذن الله عز وجل. طيب، ومن هذا الآن القاعدة هذه يقول شيخنا رحمه الله: جهات العصوبة وترتيب الإرث بها. جهاتها يعني كل جهة من العصبة جهة، وتتبين معنى الجهة ببيان الترتيب. يقول: جهات بلوة وأبوة وأخوة وعمومة وذو الولاء. وفي البرهانية ذكر بيتا، ليت شيخنا رحمه الله ذكر هنا، لأن قال: جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة. لكن شيخنا رحمه الله لعله ألف هذا الكتاب قبل أن يشرح البرهانية، ولا شيخنا رحمه الله البرهانية كان ينصح بها ويقول أنها أخصر من الرحبية وأكثر مسائل، أكثر أبواب، لكن الرحبية أسلس وألطف يعني في الحفظ. فعلى كل حال كلاهما جيد. وشيخنا رحمه الله هذا كتاب هذا منثور نثر ليس نظما. طيب، إذا نقول جهات العصوبة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. طيب، ماذا نستفيد من هذا الترتيب؟ نقول نستفيد أن نقدم الجهة. فلو جاءنا ابن وأب كلاهما عاصب، لكن إذا جاء الابن قضى على عصوبة الأب، فيكون الأب هنا صاحب فرض ولا يسقط. فلو هلك عن ابن وأب فقط، نقول الأب له السدس والابن له الباقي. ولو هلك عن ابن وأخ شقيق يسقطه المال للابن كله. لو هلك عن ابن وعم نقول المال للابن. لو هلك عن ابن ومعتق وهو ذو الولاء وذو النعمة نقول يسقطه. إذن فائدتنا من معرفة الجهات ما هي؟ أن يقدم الأسبق جهة، والأسبق جهة بهذا البنوة، ثم يأتي بعدها في الترتيب الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم ذو الولاء الذي هو المعتق. يقول شيخنا رحمه الله: فيدخل في البنوة، يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء، أبناء الأبناء وأبناء الأبناء. فلو هلك عن ابن ابن ابن وأب نقسم، هنا يقدم ابن ابن من النازل، يأخذ الأب السدس فرضا والباقي الابن الابن ابن يقدم. وهكذا الأب يقدم على الإخوة، فلو هلك عن أب وإخوة سقطوا كلهم دون تفصيل. هلك عن أب وعمومة، عم شقيق وعم لأب وعم لأم كلهم يسقطون. تمام. يقول: أبوه يدخل فيها الأب وآباؤه وإن عالوا محو الذكور، يعني الأب وأبو الأب وأبو أبو الأب وإن وصلوا إلى آدم عليه السلام. والإخوة، بل والأخوة يدخل فيها الإخوة لغير أم وأبنائهم. من الأخوة لغير أم؟ نقول الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، الإخوة لأب وأبنائهم أيضا عصبة ولو طالوا ولو بعدوا. وهذا من المسائل التي قد يحتاج إليها. أحيانا يموت واحد ما نلقى له لا أبناء ولا بنات ولا أب، لكن نجد له ابن أخ شقيق بعيد يورثونه. يعني بعض الناس يكون كبير سن وما له أبناء أبدا، يبلغ 100، يكون أبوه مات ولا عنده أبناء ولا عنده أعمام، لكن عنده ابن أخ شقيق بعيد يجيبونه يورثونه. وقد يعني حصل بعض المسائل يعني في المحاكم قريبة، يعني بحثوا عن واحد، لو وجدوا واحدا بعيدا ورثوا إياه، يعني يتصل بها بالعصبة. طيب، والعموم يدخل فيها الأعمام لغير أم، يعني عم أشقاء العام أشقاء وعام الأب وأبنائهم وإن نزلوا. والولاء اللي يدخل فيه المعتق وعصبة متعصبون بأنفسهم، فيدخل فيه المعتق أو المعتقة. لو أن المعتقة امرأة اعتقت رجلا أو عامة ثم ماتت عنها، يعني مات العبد هذا عن سيدته، العبد اللي صار عتيقا فترثه. ولو أنها ماتت هذه المرأة المعتقة أو مات المعتق، من يرث؟ نقول عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم. وقد مر معنا العصبة بالنفس، من هم؟ الذكور. طيب، لو هلك عتيق عن سيده ما أنت له، لا أنت أبناء ولا آباء ولا إخوة ولا أعمى، من يرث؟ السيد هذا. لو أن السيد مات وعند السيد هذا ابن وبنت، من يرث؟ تقول يرث الابن فقط. لماذا؟ لأنه عاصم بالنفس. تقول البنت؟ تقول ما ترث لأنها عاصبة كملوا بالغير، عاصبة بالغير. طيب لو هلك العتيق عن بنت سيده، بنت سيده وعم سيده، من الوارث؟ العم. طيب هلك عن بنت ابن وابن ابن سيده، من الوارث؟ ابن ابن، ابن ابن اكيد. لماذا؟ العاصب، لانه عاصب بالنفس. هذا معنى قوله وعصبة المتعصبون بأنفسهم، هذا المعنى واضح. كمل شيخنا. لا هذا يعني سأل، هذه إذا كان المعتق ما عندها أبناء ما عندها أبا. نعم على الترتيب هذا، لو عند ابن أو أبو أو أخ، يعني أخ شقيق أو لأب، هو الأولى. ها؟ فهو الأولى يعني. أي نعم، لو هلك عن أخيه يأخذ المعتق، فلو السيد ما له شيء، كما له لك عن أبيه وأخيه، من الوارث؟ الأب. طيب الأخ كان عاصب، قلنا عاصب لك بعيد، هذا قبلك. لو اكتبوا سؤالا، اكتبوا سؤالا، ما جهات العصبة، ما جهات العصبة ذاكرا إياهم بالترتيب حسب القرب، ذاكرا إياهم بالترتيب حسب القرب. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فيقدم في التعصيب الأسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى، وهو من يدري، أيوه، وهو من يدري بالأبوين على الذي يدري بالأب وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طيب الآن هؤلاء العصبة كيف نرتبهم؟ نقول نقدم الأسبق جهة. من أسبق جهة؟ عرفنا منهم الابن، ثم جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. طيب إذن نقدم الجهة، فإن كانوا جهة واحدة نقدم الأسبق. كيف الأسبق؟ نقول الذي يصل إلى الميت أولا. فلو هلك عن ابن وابن ابن، من الوارث؟ ابن. قال هذا أنا من جهة البنوة، قلنا لك لا أسبق منك. طيب هلك عن عم وابن عم، قدم العم. نقدم العم، قال أنا من جهة العمومة، قلنا نعم لكن هذا أسبق منك. طيب فإن كانوا في منزلة واحدة، جهة واحدة منزلة واحدة، نقول نقدم الأقوى، والقوة إنما تأتي في الأخوة والعمومة بس. القوة إنما نحتاجها وين؟ في الأخوة والعمومة. فنقدم الشقيق على ذي الأب. فلو هلك عن ابن عم شقيق وابن عم لأب، من الوارث؟ ابن عم شقيق، ابن عم الشقيق. طيب لو هلك عن ابن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب، من الوارث؟ ابن ابن أخ شقيق. طيب انتبهوا الآن، لو هلك عن ابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن أخ لأب، من الوارث؟ ابن أخ لأب، ابن أخ لأب، لأب أنه أقرب. من نقدم؟ أقرب منزلة. احنا قلنا نقدم الأقرب جهة واحدة، جهة ما هي؟ الأخوة. الأخوة. قلنا بعدها نقدم الأقوى الأسبق. من الأسبق الآن؟ لأب. نقول ابن الأخ لأب، قال ذاك أنا ابن أخ ابن ابن أخ شقيق، أنا أقوى. قلنا إنما نحتاج القوة إذا تساويتم في المنزلة، والآن هذا أسبق منك. إذن فنقول إذا كان عندنا اثنان واحد جهته أقوى لكن والثاني أقرب منزلة، نقول نقدم الأقرب منزلة. أكمل عد مرة فيقدم في التعصيب. فيقدم في التعصيب الأسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى. وهو إذن في هذا الترتيب نقول نقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى. نعم. وهو من يدلي بالأبوين على الذي يدلي بالأب وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فالابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة، والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى. قال الجعبري مشيرا إلى ما سبق: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. طيب هذا ما سبق، نقول بالجهة التقديم، نقول الجهة والجهات عرف نشاتهم: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ذو النعمة. ثم بقربه يعني بوصول الميت، ثم عند الوصول واحد نقول قدم الأقوى. فبالجهة التقديم هذا واحد، ثم بقربه اثنين، وبعدما التقديم بالقوة تجعله. نعم. فلو هلك أنا أمثله هو واحد مثال الأول. فلو هلك هالك عن أب وابن فللأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا، ولا تعصيب للأب لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة. ولو هلك عن زوجة وابن وابن ابن فلزوجة الثمن والباقي للابن وحده لأنه أقرب منزلة. ولو هلك عن عم أبيه وابن ابن ابن ابن عمه فالمال لابن العم النازل دون عم الأب، لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد، وعم أبيه يتصل به في أبي الجد، فابن العم أقرب منزلة. ولو هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق فالمال للأخ لأنه أقرب منزلة، ولم نعتبر قوة الثاني لأن قرب المنزلة مقدم على القوة. ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة لأنها أقوى من الأخ لأب. مع أن الأخ لأب عاصم بالنفس وهي عاصبة لا مع الغير، تمام، لأنها هنا أقوى، جهة واحدة وهي أقوى. خلاص نقف هنا، لكن اكتب سؤالا، اكتب السؤال، سؤال سؤال: كيف التفريق بين الوارث من العصبة؟ كيف التفريق بين الورثة من العصبة إذا اجتمع أكثر من عاصب مع ذكر الدليل؟ كيف التفريق بين الورثة من العصبة إذا اجتمع أكثر من عاصب مع ذكر الدليل؟ والجواب: نقدم الأقرب جهة ثم نقول أسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى. والله تعالى أعلم.